السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فباقي 3 دقائق على الشروق بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن الشروق بقى لحد صلاة الضحى معانا مثلا قد ايه كده، 50 دقيقة يا جماعة، 11 دقيقة. يبقى احنا معانا 15 دقيقة ان شاء الله بإذن الله. يعني احنا عايزين بس نتدبر كده تدبر سريع في الصورة اللي احنا بقالنا 3 أسابيع بنحفظ فيها مع بعض، الصورة اللي احنا يعني ده الأسبوع الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى في حفظها، وهي صورة ايه؟ صورة أعظم سجدة في الوجود كله، صورة السجدة اللي بألف سنة، صورة السجدة إزاي قلبك يسجد، مش راس نزلت وسجدت سجدت وطلعت، لا ده قلب نزل وعاش مع الله سبحانه وتعالى وطلع. إزاي إنك أنت قلبك بعد السجود يبقى قلبك قبل السجود، إزاي إن السجدة تبقى لحظة فارقة في حياتك، إزاي نتعلم فن السجود من صورة السجدة. يعني فعلا عايزين نجرب النهاردة اخوانا كده، ان انت وانت بتسجد لله ان انت صورة السجدة ومعانيها تبقى مالية حياتك. صورة السجدة بتتكلم من المسجود له ومن الساجد وما هي السجدة، حاجات كتير ومشاكل كتير لو انت عشت بقلبك معاه وانت ساجد. صورة السجدة ما جابتش اسم الله الاعلى، ولكن جابت علو الله، علو الله في الكون، علو الله في الامر، علو الله في الخلق، علو المستوي على عرشه، جابت علو الله. وبعد كده قالت لك انت من تراب لتراب، انت بادئ بتراب وفي الاخر التراب بتاعك هينتشر في كل حتة في الارض، فالتراب بيسجد للاعلى. وفي ملك موت واقف عند رأسك وانت بتسجد، يتوفاكم ملك الموت، وانت بتسجد في ملك موت لعلها سجدة مودع، لعلها تكون اخر سجدة ليك في حياتك، اخر سجدة قبل ان تلقى الله وتقف من ايدين اللي انت بتسجد ليه. عايزين في صورة السجدة بإذن الله سبحانه وتعالى نعيش في السجود. السجدة بداية يا جماعة في معلومات تأسيسية كده، السجدة دي من اللواميم المكية. اللواميم يعني ايه اللواميم؟ لا يعني ايه اللواميم؟ يعني الصور اللي بدأ بألف لام ميم، ما تتجعش ما تخافش الدنيا. اللواميم اللي هي الصور اللي بدأ بألف لام ميم، التواصين اللي هي ايه؟ الصور اللي بدأ بتواصين ميم، الحواميم اللي هي الايه؟ الصورة اللي بدأ بحميم. واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ يبقى اللواميم الصور اللي بدأ بألف لام ميم. في لواميم مدنيه اللي هي ايه؟ ايوه صح، برافو، البقره وآل عمران. وفي لواميم مكيه اللي هم صح مظبوط، ايوه اللي هو الروم والعنكبوت ولقمان والسجده. 4 لواميم مكيه، الاربعه ورا بعض بعد اللواميم المكيه في صوره ايه؟ الاحزاب. يبقى اللي بعد السجده على طول ايه؟ الاحزاب، اللي بدا بما جعل الله لرجل من قلبين. يبقى اللي يفهم اللواميم المكيه يخرج بقلب واحد، يخرج بوجهه واحده، اخر الاحزاب وكان عند الله وجيها، يخرج بوجهه واحده، ما عادش له غير وجهه واحده في حياته، ما عادش جواه غير قلب واحد، غير وجهه واحده، غير مقصد واحد. اللواميم المكيه صور بترجعك تاني لانك من جوه عارف يشربون شرب الهيم، الهيام بتاع البشر، البشر اللي بيجروا بلا مقصد، مش عارفين انهم جايين الدنيا عشان مقصد ومسؤوليه ووجهه، لا بترجعك للمقصد. فصور اللواميم المكيه بترجعك تاني ان مفيش غير ربنا، لا يملك اي شيء غير الله، لا يدبر الامر الا الله. عشان كده قبلها في سورة لقمان، في من اللواميم المكية سورة لقمان، ما نفدت كلمات الله وسائل لا لتغيير الواقع. اللي انت عايش فيه لا حدود له، لا حدود لقدرة الله على تغيير اي واقع. سورة الروم، غلبت الروم من بعد غلبهم سيغلبون، قدرة الله على تغيير اي شيء في الواقع. ان الاحداث السياسية العظمى، الاحداث الاقتصادية العظمى كلها بايد ملك واحد بس مستوي على عرشه وهو الله. سورة العنكبوت بتقولك ان امنك ورزقك ومحبوباتك الدنيوية واحلامك وكل شيء في ايده لوحده. يبقى اللواميم المكية تيجي بقى سورة السجدة، يدبر الامر من السماء، من السماء، كل امور حياتك، كل تعلقات حياتك من فوق مش من تحت. فاللواميم المكية صور بتأسس عقيدتك بحق وحقيقي. عشان كده يا اخوانا اللي احنا بندرسه تحت مسمى كتب العقيدة ده مش العقيدة, ده السور اللي بيحمي العقيدة. لما اكلمك على المعتزلة, لما اكلمك على الجهمية, لما اكلمك على المعطلة, لما اكلمك انا بعمل ايه, انا بحميلك العقيدة بتاعتك, بديك الضوابط, بديك الصورة, السور بتاع القصر اللي جوه. المصيبة بقى انك تقعد تعلي صور تعلي صور تعلي صور وجوه عشة فراخ, لا قصر ولا فيلا ولا حتى بيت دورين, وجوه عقيدتك في الله, امنك بالله, توحيد النفع والضر, توحيد الله في الرزق والامن وكل شيء, انك انت توحيدك لله اصلا ضعيف, يقينك بالله اصلا ضعيف. فتبقى انت قاعد تاخد ضوابط وانت مش واخد بالك ان ده السور اللي بيحمي القصر, ولكن لازم تركز على القصر اللي جوه. يبقى اوعى تخلع النضارة الهميم المكية بتخليك تلبس نظارة, نظارة العقيدة الحقيقية, التوجه الى الله ان ربنا هو اللي بينه كل شيء, فبترجع من جوه وجهتك تبقى واحدة. عشان كده اخر سورة في الهميم المكية السجدة, السجدة اللي ايه, خلاص بعد الروم والعنكبوت ولقمان اسجد بقى, سجدت ولا لسه ما سجدتش, اسجد بقى لله, اعرف بقى ازاي تسجد, اوصل للقمة بقى, راسك في الارض وقلبك تحت العرش. والصورة اللي بعد السجدة هي صورة الأحزاب, كأن الصحابة سجدين والعشر تلاف كافر جايين, وجايين مدججين بالسلاح, وانت عدتك في مواجهة الباطل هو سجدتك. ففعلا قوتك في سجدتك, فعلا عدتك في سجدتك, فعلا كل اتصالك بالله سبحانه وتعالى ما يقوى, كل مناصر الله ليك في على الأحزاب. يجي بعد كده السورة اسمها سورة ايه, سورة ايه اسمها, سورة السجدة, والاسم التاني سورة ايه, سورة المضاجع. المضاجع الدجوع من الكسل, من الفقر, من قلة الحيلة. دي المعاني اللغوية لكلمة الدجوع, الفقر, قلة الحيلة, العجز, البطء, الكسل. يعني كلمة كلها هم اصلا, يعني الدجوع مش بس من النوم, كلمة كلها هم. فدي الصورة اللي بتعلمك الهم ده يروح من حياتك ازاي, ازاي السجدة تنشطك, ازاي السجدة ترفع الكسل عن نفسك وترفع العجز عن جوارحك وترفع الرضا بالفقر ودون, فتدافع قدر الله بقدر الله. سورة السجدة سورة مقاصدها عظيمة, في نهايتها وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أئمة, سورة السجدة بتكلمك عن الطريق للإمامة. ايه الفرق بين أئمة وبين دعاة؟ ايه الفرق بين جعلنا للمتقين إمامة وجعلنا للدعاة إمامة, جعلنا للمتقين دعاة؟ ايه الفرق بين إمام وداعية؟ الداعية هو الذي يدل الناس على الدين بأقواله, والإمام هو الذي يدل الناس على الدين بأفعاله. الإمام هو الذي يدل, إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي. يبقى وجعلنا منهم أئمة, صورة بتقول لك الطريق للإمامة إيه. وكانوا بآياتنا يوقنون, بآياتنا طول ما أنت مصاحب القرآن, كما يقول سبويه أن معنى الإلصاق لا ينفك أبدا عن الباء. وكانوا بآياتنا يوقنون, طول ما أنت مصاحب القرآن هتفضل تترقى في اليقين دائما. يبقى الطريق الى اليقين ازاي يبقى جواك يقين راسخ. سورة السجدة برضو بعدها الاحزاب والنصر على الاحزاب, الطريق الى النصر. سورة السجدة الطريق الى سجدة مودع, الطريق الى سجدة فعلا قلبي يعيش مع الله سبحانه وتعالى بين ايدين ربنا. ازاي نتعلم فن السجود؟ عشان كده ليها اسم المضاجع وليها اسم السجدة, ليها اسم السجدة. ازاي بقى تعرف اول سورة نزلت في القرآن اول كلمة فيها ايه؟ اقرأ. واخر كلمة اسجد, كلا لا تطحوه اسجد واقترب. ازاي ان اقرأ توصلك لاسجد, وازاي ان اسجد تخليك تقترب, وازاي ان كل سجدة تخليك تقرب من ربنا اكتر, ازاي ان كل سجدة تقربك من الله. تعرف تسجد صح, تعرف تسجد بين ايديه صح, تعرف تسجد سجدة تقربك من الله سبحانه وتعالى. فيعني الزمن بتاعها, عشان برضو يعني واحنا بنتكلم على هذه السجدة العظيمة اللي انخلع عليها القلب, سورة السجدة اخواني في الله نازلة, نازلة يعني بعد سورة النحل. سورة النحل يعني نازلة في اواخر مكة خالص كده قرب عام الحزن, يعني سورة السجدة نازلة في نفس الفترة الزمنية اللي النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن سجد, وعقبة بن ابي معيط جاب سلك جزور ورماه على رأسه, والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت ساجدا, مرضاش عليه الصلاة والسلام ان يرفع رأسه من السجدة. أنا عايزك تتخيل أطول سجدة موصوفة في مكة، أطول سجدة مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، سجدها النبي في زمن نزول هذه السورة في أواخر مكة في عام الحزن، في هذه الفترة الرهيبة النبي عليه الصلاة والسلام ساجد، عقبة بن أبي معيط جن من سجدة النبي عليه الصلاة والسلام، راح برا الحرم لأن طبعا ما كانوش بيذبحوا الجمال في الحرم، راح جاب أمعاء شاه ورجع جري على النبي عليه الصلاة والسلام، رمى أمعاء الشاه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كل ده ثبت ساجدا، واحد من الصحابة مش قادر يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام فجري على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده برضو برا الحرم، راح نقل لهم سيدة فاطمة جرت، راحت وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، رفعت سلك جزور من عليه أمعاء الجمل المذبوح من عليه، وثبت رسول الله ساجدا. كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد، كل ده سجدة واحدة. يعني انا عايز واحد يروح مثلا عند مثلا شارع الجلاء ويجيب حاجه ويرجع، وبعد كده واحد يروح ويجيب حاجه ويرجع، وانت لسه ساجد. وثبت رسول الله ساجدا كما في صحيح البخاري. النبي عليه الصلاه والسلام يعني هذه الصورة العظيمة يقينا كان لها تثبيت رهيب في هذا الوقت الرهيب، عشان كده بتتكلم عن قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قطب سالب وقاعد مع قطب سالب، بتتكلم عن واحد قاعد يتقلى على السرير زي ما عصفور بيتقلى على النار كده، قاعد يتقلب على السرير كأن عصفور على زيت مغلي، مش قادر، تتجافى مش جنبه جنوبهم، ده قاعد يجي على اليمين مش نافع يفتكر الجنة، يجي على الشمال يفتكر النار، ينام على ظهره يفتكر العرض على الله، يعمل ايه؟ مش عارف ينام من كتر تذكر مشاهد الدار الآخرة. صورة بتنقلك نقلة نوعية جبارة في السجود بتاعك. عشان كده نتكلم بقى في الدقيقتين دول عن الموضوع بتاع الصورة، وهو ازاي تسجد لربنا. الصورة كلها مشاهد يا جماعة، ايه المشاهد اللي تعيشها وانت تسجد لله سبحانه وتعالى؟ احنا بقالنا 3 أسابيع بنحفظ في الصورة وقاعدين نحفظ في معنيها، عايزين نفهم معنيها بقى، عايزين نفهم معنيها واحنا بنحفظها. اولها الف لام ميم، لو ميم مكية بقى، غير وجهة النفس من جوه عشان في يوم من الايام هتيجي اللواميم المدنية، البقر وآل عمران، هيطلب منك انك تغير وجهة مجتمع. يعني انت الوقت لازم تغير وجهتك، لانك في يوم من الايام هتقود دفة الاحداث. لو انت قدتها وانت مش جوه، مش من جوه متوجه الى الله، يا اخوانا تغيير مجرى نهر النيل اسهل من تغيير مجرى شعب عايز دنيا وبيحلم بالدنيا ورغيف العيش عنده اهم منحة كثير من ثوابة عقيدته. فانت لازم تعرف ان عشان الناس تتغير وجهتها لازم انت الاول تتغير وجهتك، لازم انت من جوه يبقى عندك التوحيد العملي الحقيقي. فاول مشهد تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، مشهد القرآن اللي نازل مع الأحداث، القرآن اللي نازل بقمة الحكمة، تنزيل الكتاب، القرآن اللي وهو نازل صعقت السماوات السبع وصعقت ملائكة السماوات. يبقى تنزيل الكتاب دي يقولك أنا نزلت لك الحاجة، يبقى مين اللي نزلها؟ اللي نزلها كان تحت ولا فوق؟ اللي نزلها كان أعلى ولا أدنى؟ أعلى. تنزيل الكتاب يبقى ده اسم الله الأعلى، مش في السجون أنت بتقول إيه؟ سبحان ربي الإيه؟ الأعلى. فالأعلى في الأمر الشرعي، دي أول آية. بعد كده ثم استوى على العرش، الأعلى في الكون سبحانه وتعالى. بعد كده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يبقى الأعلى في الأمر والتدبير. ثم يعرج إليه، أي يصعد إليه، فعاقبة كل شيء بيد الأعلى. يعني النص الأولاني من الصفحة الأولى كلها بتقولك أنت عارف أنت بتسجد لمين؟ الأعلى في الأمر الشرعي، الأعلى في الأمر الكوني، الأعلى في الأمر القدري، الله هو الأعلى في الخلق والأمر وفي كل شيء. يبقى النص الأولاني ما ذكرش اسم الأعلى باللفظ، ولكن جاب ألفاظ تنزيل الكتاب، العرش، يدبر الأمر من السماء. عيش قلبك مع الأعلى وانت ساجد، وانت ساجد عيش مع المستوي على العرش، اقعد وانت ساجد كده قول ياه ده انا لو يعني ربنا أعلى ازاي، يعني بيني وبيننا لما الغلاف الجوي يخلص قد ايه؟ كام كيلو متر؟ طب بيني وبين الشمس قد ايه؟ 93 مليون ميل. طب وبيني وبين القمر قد ايه؟ 340 الف كيلو. طب بيني وبين اطراف مجرة التبانة قد ايه؟ 50 الف سنة ضوئية. طب بيني وبين اقرب مجرة بعد كده ايه 3 مليون سنة ضوئية. انا بيني كل ده انت ما وصلتش حاجة اصلا. طب اعلى كمان اعلى مليارات السنين الضوئية انت ما وصلتش لاطراف الكون المنظور السماء الدنيا. طب اعلى كمان ما وصلتش للسماوات السبعة. طب اعلى كمان ما وصلتش للكرسي اللي ما يجيش حلقة في فلاف العرش. طب اعلى كمان انك انت تعيش مع الاعلى وانت ساجد, انك انت تعرف من هو الاعلى. كفاية انك انت تفتكر الثلاث مشاهد دول. المشهد الاولاني تنزيل الكتاب, والكتاب نازل كده والايات ده نازله كده والكون كله مصعوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الايه قالوا الحق وهو العلي. الله سبحانه وتعالى العلي الاعلى سبحانه وتعالى الذي خلق الله الذي خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم ايه استوى على العرش. ثم استوى على العرش. اذا كنت تتخيل العرش وانت ساجد وتتخيل علو العرش وانت ساجد, والعرش يعني اكبر مخلوق في الكون. الكرسي ما يجيش حلقه في فلاف العرش, والكرسي كما قال ابن عباس في ايه الكرسي قال الكرسي هو ايه هو موضع القدمين. فتخيل ان الكون كله ما يجيش حلقه في فلاف الكرسي اصلا, فالكون كله تحت موضع قدمي الرب. فتتخيل يعني الاعلى لما قلبك بقى يعيش مع جلال الله جل عن التشبيه والتمثيل والتعطيل سبحانه وتعالى. لما تعيش بقى مع جلال الاعلى بقلبك وجلال العرش وجلال الكرسي وجلال موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى تبدا انك انت تفهم يعني ايه الاعلى. بعد كده الايه بقى اللي فعلا لو انت عشتها وانت ساجد الايه دي هتقلب لك كل حاجه في حياتك. لو انت عشت الايه دي وانت ساجد يدبر الامر, يدبر الامر. هو في حد بيدبر لك؟ قال لا. امال انت شايل هم ليه؟ امال انت مقضاها بدماغك ليه؟ ما تقضاها بقلبك شويه بقى, او بمعنى ادق لو احنا عايزين لفظ احسن قضاها بفطرتك شويه بقى. الا الذي ايه ها الا الذي ايه فطرني فانه سيهدين. الهدايه مرتبطه ان الفطره بتاعتك تطلع. يدبر, قال لك التدبير ان انا ابقى عارف اخر الطريق قبل ما اخط اول خطوه فيه. ففي فرق, اللي بيدبر لك ده يعلم كل شيء, يعلم كل شيء, يعلم عاقبة كل شيء. يدبر, قال لك التدبير هو كمال اتقان الشيء. انت عمرك ما تقدر تتقن جميع مصالح حياتك ولا تقدر تتقن جميع مهام حياتك. الله يقدر سبحانه وتعالى ان هو يدبر لك بكمال الاتقان. يدبر الامر, مش امر دون امر, ده كل امور السماوات والارض اللي بيدبرها ربنا. يدبر الامر من السماء, يبقى كله جاي من فوق. انت شايل الهم تحت ليه؟ يدبر الامر من السماء الى الارض, يبقى الامر بيجي من فوق لتحت. يبقى تعرف يعني ايه الاعلى. الاعلى الايه اللي قبلها الله الذي خلق يبقى الخلق, وهنا يدبر الامر يبقى الامر. ولما نزل قول لا الا له الخلق والامر, عمر بن الخطاب قال ايه من بقي له شيء فليأخذ. خلاص الخلق والأمر بتاعه. ففي اول سورة السجدة آية بتقول لك الخلق بتاعه, آية بتقول لك الأمر بتاعه. انت تعب قلبك ليه؟ يدبر الأمر من السماء الى الأرض. ثم هنا للتراخي الرتبي, يعني اللي بعدها اعظم من اللي قبلها. ثم يعرج اليه, يعني دي مش بس بداية كل حاجة من الله ونهاية كل حاجة عند الله. مش بس ان ربنا يفتح لك في باب من ابواب الخير او باب من ابواب طموحاتك واحلامك, وان ربنا يوصلك لنهاية الطريق. ثم يعرج اليه, اوعى تنسى ثم يعرج اليه. اوعى تنسى ان كل طريق انت ماشي فيه طريق دعوة, طريق عبادة, طريق دنيا, طريق دراسة, طريق جوازة, طريق تجارة, طريق. ثم يعرج اليه, كل حاجة بتصعد اليه وربنا اللي سبحانه وتعالى بيفصل فيها تمشي ولا ما تمشيش, تجيب ثمارها ولا ما تجيبش. ثم يعرج اليه فيدبر الامر من السماء, اي البداية من الله. ثم يعرج اليه اي النهاية من الله. يبقى انت بداية كل سعي لك ونهايته, بداية كل طريق في حياتك ونهايته من الله سبحانه وتعالى. يبقى انت تروح فين بقى؟ امر الله مهيمن على حياتك كلها. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. المفسرين قالوا أي أن تصرفات الله في اليوم ما لو أراد البشر أن يفعلوها لاحتاجوا 1000 سنة. يعني إيه برضو الكلمة دي؟ يعني ربنا ممكن يعمل لك في يوم اللي أنت محتاج 1000 سنة عشان تعمله. كلمة رهيبة. يعني انت ساجد ليه بقى في صورة السجدة الآية دي؟ يعني انت ممكن تسجد سجدة توفر عليك 1000 سنة. يعني اللي انت محتاج تخطط له وتفكر له وتدبر له 1000 سنة ربنا ممكن يعمله لك في يوم. يعني ربنا ممكن يوفر عليك بسبب سجدة واحدة سجدتها بين ايدين من يدبر الامر من السماء. وانت ساجد بقى بين ايدين ربنا فانت الدنيا كلها ايه قاعدة عفاريت كلها بتتنطط جواك. طب موضوع كذا, طب اللي موضوع فلان هيضيع, طب العفاريت كلها قاعدة تتنطط جواك. مش بس خنزب والشيطان, ده انت نفسك بألف خنزب لوحدة وقاعدة بقى تفتكر يمين وتفتكر شمال. افتكر بقى ان انت لو قعدت تجري على اللي انت ملهوف عليه ده 1000 سنة مش هتوصل للي. لو ربنا معاك يوم واحد, لو معية ربنا مأيداك يوم واحد, لو توفيق ربنا معاك يوم واحد بـ1000 سنة من جريك لوحدك من غير ما يكون معاك ربنا سبحانه وتعالى. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون, ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. بعد كده ده يعني نبذة كده عن المسجود ليه. انا بسجد لمين؟ بعد كده انا بقى مين؟ انا الساجد بقى, انا الراس المرمية على التراب دي, الراس اللي في الطين دي, دي مين؟ راس مين؟ الساجد بقى الذي احسن كل شيء خلقه. ها, وبدأ خلق الانسان من طين. يعني انت بدايتك يعني مش عايزين نقول انها بدايتك طين. يقول لك ده استغفر الله العظيم الموضوع بطيب. انت بدايتك طين, انت كنت شوية طين وربنا هو اللي خلاك بني ادم. ثم جعل نسلة, نسلة ده يقول لك الهدوم بتاعتي اتنسلت. يعني اتنسلت, قطعت عن بعضها. فالنسل ده اللي هو التناسل اللي هو ايه, خلاص بشر يخرجوا من بشر. ثم جعل نسله من سلالة من ماء ايه, مهين, مهين من المهانة. ده انت جاي من ماء, يعني لو كب على دمك شويه ميه مش هتقعد تنظف فيهم. انما انت جاي من ماء اصلا مهان عند البشر, مستهان بيه عند البشر. ثم سواه, الله اكبر, ونفخ فيه من روحه. هي الروح دي اللي هي من الله يعني؟ يعني انت الروح اللي جواك دي, دي حاجه من ربنا؟ يعني رب يعني نفخ فيه من روحي, يعني الروح دي حاجه من ربنا ولا دي مخلوق؟ مخلوق طبعا. قال أمر ربنا نسبها لنفسه ليه؟ لأنها سر من أسرار ربنا, حدش يعرف إيه الروح دي. أصل في ناس تفتكر نفخ فيه من روحه يعني من روح الله, يعني من روح ربنا. لا, سبحانه وتعالى, من روحه. هذه الروح اللي جواك دي مخلوق من مخلوقات الله, الروح من أمر ربي. قال أمر ربنا نسبها لنفسه ليه؟ من عظمة هذا السر الرهيب. فربنا نسبها لنفسه, نفخ ثم سواه ونفخ فيه من روح. شوف ثم دي بقى الانتقال الرتبي دي, بعد ما كنت حيوان منوي, بعد ما كنت طين وسط الحاجات المطينة, بعد ثم شوف ثم دي من عند ربنا بقى, ربنا رفعك في الرتبة دي. ثم سواه, انتوا عارفين ثم يا جماعة بتضيف حاجة, بس في حاجة من اتنين ايه هما؟ ها؟ تراخي ايه؟ والاتنين تراخي, ها؟ يا تراخي, ايوه صح مظبوط, ايوه مظبوط, برافو عليكم, ايوه. يا تراخي زمني, يا تراخي رتبي. يا تراخي زمني يعني تفيد ان اللي بعدها حصل بعد مده كبيره من اللي قبلها. جاء احمد ثم محمد, يبقى محمد جه بعد ساعه مثلا او بعد نص ساعه, يا اما تفيد التراخي الرتبي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. يعني السماء مخلوقه بعد الارض؟ لا, يعني السماء اعظم من الارض. يبقى اسمها ليه؟ التراخي الرتبي. التراخي, كلا ستعلمون, ثم كلا, كلا سيعلمون, ثم كلا سيعلمون. ثم ديت يعني معناها اللي بعدها يعلمون التانية دي اخطر من يعلمون الاولى. فيعلمون الاولى العقوبة الدنيوية للمعصية, انما يعلمون التانية عقوبة المعصية في التراب, تحت التراب, عقوبة المعصية في القيامة, عقوبة المعصية في جهنم. فده اعظم من الاولانية, خدتوا بالكم معايا؟ يبقى ثم سواه, شوف بقى النقلة الرهيبة اللي حصلت لك. ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. يعني ايه ضللنا في الأرض؟ يقول لك ضل اللبن في الماء, يعني لما ضل الماء في اللبن, قصدي يعني لما اللي بيغشوا اللبن يقوموا جايبين كيلو مية مثلا حطينه على اللبن, فين المية بقى؟ تعرف طلعها لي؟ مش عارف. ضلت في الماء, ضلت في اللبن. المية ضلت في اللبن يعني ايه؟ تاهت خلاص, بقت متشعبة في كل ذرة منه. اذا ضللنا في الارض, يعني بعد ما اموت وابقى حفريات وابقى تراب، وتيجي الرياح تاخد شوية تراب مني في الصحراء الشرقية، وشوية تراب في غابات الامازون، وشوية تراب في المحيطات، وشوية مين يا عم انت تجيب لي التراب بتاع ده منين؟ انت عشان كده ربنا رد عليهم في سورة الأنفال ايه؟ ها سبحانه وتعالى، وقال ايه؟ وعندنا كتاب حفيظ. المفسرين قالوا اي كل ذرة من ذرات تراب جسمك بعد الموت في كتاب راحت فين؟ من اخطر ايات تصور علم الله في القرآن، من اخطر ايات تصوير علم الله في القرآن. وقالوا واذا ضللنا في الارض، يبقى في النهاية بعد ما بقينا تراب وتهنا في الارض، يبقى بدأ خلق الانسان من ايه؟ من طين، وبعد ما مات بقى ايه؟ تراب. فانت بدايتك تراب ونهايتك تراب. يبقى سورة السجدة الاول قالت لك من هو المسجود له؟ الاعلى، الاعلى في الامر الشرعي والامر الكوني والامر القدري. وبعد كده من هو الساجد؟ شوية تراب، اولك تراب واخرك تراب. اتكسر لربنا بقى، اتكسر للاعلى، يبقى التراب ابن التراب اللي جاي من تراب ونهايته تراب، ساجد للرب الاعلى سبحانه وتعالى. السجدة دي يبقى شكلها ايه؟ وبعد كده السجدة نفسها بقى، قل يتوفاكم ملك الموت. تخيل بقى وانت ساجد كده وفي واحد مستنيك، مين؟ ملك الموت. يبقى ممكن السجدة دي تبقى اخر سجدة في الذي وكل بكم. ده هو ربنا خلقه عشان وظيفة واحدة بس، انه ياخد روحك، انه يطلع روحك من جسمك. هو الذي وكل بكم. اما اقول لك بص انت وظيفتك بس تقف على الباب، اي طفل يدخل تديله بالونه وتضحك في وشه، بس انت موكل بدي بس. الذي وكل بكم ده ملك الله سبحانه وتعالى وكله بان روحك تخرج من جسمك. امتى؟ حدش يعرف. يبقى افاق رهيبه رهيبه في سوره السجده. يعني كفايه كده نبقى عشنا مع الصفحه الاولى من هذه السوره، الصفحة اللي بتتكلم عن مشاهد جبارة ومشاهد عظيمة. لو انت عشت بقلبك مع المسجود ليه والساجد والسجدة، هتغير حاجات كتير قوي في حياتك. افتكروا يا جماعة ان احنا قلنا ان سورة السجدة هي نهاية اللواميم المكية، وانها صورة بتتكلم عن ازاي انك تعدل وجهتك من جوه وتبقى وجهتك يا الله. عشان كده جي بعدها الاحزاب ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه. قلنا ان السجدة مقصدها الطريق للنصر، عشان كده بعدها النصر على الاحزاب، الطريق للامامة في اخرها جعلنا منهم ائمة، الطريق لليقين كانوا بآياتنا يوقنون، الطريق لانك تعرف تسجد. طب ليه كلمت عن قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ لانها نازلة في اخر مكة فترة الهم. عمرك ما تقدر تصبر على الهم اللي انت فيه غير بقيام الليل. عمرك ما تقدر تثبت على الهم بتاع الدنيا والهم بتاع الظالمين والهم بتاع اضطهاد اهل الحق والهم بتاع انك تشتغل في الدعوة فوق صعب زي ده، الا لو الشيخ احمد خلف قاعد كده على الارض كده وايه سادة بالله كده، الا لو انت قدرت انك انت تسجد صح. بعد كده قلنا ان لها اسمين، الاسم الاولاني سورة الايه؟ سورة هات الفلوس ده شيخ، هات بس يا شيخ عشان الناس عايزه جوازة. الفلوس لو جيت لتقول لي سجدة بقى. ان قلنا ان هي سورة السجدة وسورة الايه وسورة المضاجع. اهجر المضاجع، ازاي انك انت بتتكلم عن ازاي تسجد لربنا سجدة بألف سنة، سجدة توفر في عمرك ألف سنة، سجدة تنقلك نقلة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. نحاول ان احنا نطبق هذه السجدة بقى يا اخواني في الله، وربنا يسددكم ويبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.